بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا نبدأ نتكلم عن الفطرة السليمة، وقلنا ان العلماء بيضعوا اربع نقاط كشاهد على وجود الله عز وجل، اولهم الفطرة السليمة، بعد كده العقل الصحيح، بعد كده الحس المشهود، بعد كده الشرع الصحيح. واحنا قعدنا فترة نتكلم بشكل عام عن العقل الصحيح، واتكلمنا عن الآيات القرآنية التي تدل على الأدلة المختلفة التي تشهد بوجود الله، والقرآن الكريم بينص على الأربع وجوه. يعني العلماء أخذوا الفطرة والعقل والحس والشرع الأربعة من واقع الآيات القرآنية. وقعدنا نتكلم فترة عن ان انتهاج المنهج القرآني واللي موجود في السنة النبوية الشريفة هو الافضل والاصلح والاسلم لما تيجي تخاطب الناس حتى في مسألة اثبات وجود الخالق. المهم احنا المرة دي هنتكلم عن الفطرة السليمة، ومعظم العلماء بيعتقدوا ان الفطرة اللي الله عز وجل فطر عليها الانسان هي اعظم دليل وشاهد على وجود الله عز وجل. و أنا بعتقد أن بسبب هذه الفطرة معظم الملحدين ما بيصرحوش بأنهم ملحدين، لكن بيقولوا أنهم أجنوستيك. احنا قلنا قبل كده أن كلمة أجنوستيك كلمة من أصل يوناني، هم بيكتبوها بالإنجليزي أجنوستيك، وحرف الإيه اللي في الأول دي أداة نفي للكلمة. فجنوستيك أي من أصل كلمة جنوسيز باليوناني، وجنوسيز معناها علم أو معرفة. فبالتالي هو بيقول أجنوستيك أو أجنوسيز، يعني لا أعلم أو لا أدري زي ما هم بيترجموها. لا أدري يعني ما عرفش لو في فعلا إله ولا ما فيش. وهم بيقصدوا بكده كون إن هو بيقول لا أدري، ده معناه ان انا ما عنديش الادلة الثابتة اليقينية اللي تخليني اقول ان في اله، وبرضو ما عنديش ادلة يقينية ثابتة اللي تخليني انفي وجود الاله بشكل يقيني. مرحلة الشك دي ده كفر في الاسلام، يعني ما ينفعش يكون في حد شاكك في وجود الله، ما ينفعش يكون في حد شاكك في ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ما ينفعش يكون في حد شاكك ان القرآن الكريم كلام الله. لو في حد زي كده ده ما يتقالش عنه مسلم، يبقى غير مؤمن في الناحية التانية. وطبعا احنا تكلمنا في قوله تعالى التي تذكر عبارة ثم لم يرتابوا، وايضا قوله تعالى في الله شك، يعني لا يجوز ان انت تشك في الله عز وجل وفي وجود الله عز وجل وفي وجوب عبادتكم له والكلام ده كله. طبعا معظم الناس اللي بيقولوا ان هم اجنوستيك في معظمهم كملحدين بيدعوا الى الالحاد او بيدعوا الى ان ما فيش اله، دايما بيقولوا ان في مساحة ما بين اليقين في وجود الله واليقين في نفي وجود الله. اشهرهم ريتشارد دويكنز بيقول ان الناس 7 درجات، أولهم طبعا المتيقن في وجود الله، وأخرهم المتيقن بأن ما فيش إله. هو بيضع نفسه زي ما قال في مناظرة من المناظرات بيضع نفسه 6.9 ولا اللي هو يعني مش من الناس اللي بيقولوا لا انا 50-50. لا، هو بيقول ان غالبا ما فيش اله، ودي زي ما قلنا قبل كده دي المساحة اللي الملحدين بيلعبوا عليها، ان يكون في بعض الشبهات او بسبب شهوات او بسبب هو شايف وجود الشر في العالم او المأساة اللي الناس بتعيشها او ايا كان، دي شبهات بتخليه يتزحزح ناحية المساحة اللي بتقول ان ما فيش اله. لكن دي نقطة هامة جدا، ان هو ما عندوش ادلة يقينية بيثبت من خلالها ان ما فيش اله. معظم الناس لما كانوا بيحاوروا الملحدين في البداية كانوا بيقولوا لهم ادونا دليل على ان ما فيش اله، فهم ما كانوش بيقدروا يأتوا. بعدين بدأ الملحدين يعكسوها بقى، احنا مش هنقول ان ما فيش اله، احنا ما عندناش بقى دليل ان في اله، هاتوا انتوا ادلة على ان في اله موجود في الكون. ودي النقطة اللي احنا عمالين نتكلم فيها. لكن اللي انا بقوله ان الفطرة الدليل قوي جدا وشاهد في نفس كل انسان بيمنعه من انكار وجود الاله، والناس اللي بيولدوا على فطرة سليمة سوية وما بيتأثروش بالبيئة وما بيتأثروش بالعوامل الخارجية بيفضل عندهم يقين وإيمان بأن الكون ده له خالق، وبيعيش حياته في مسيرة البحث عن هذا الخالق وكيف يصل إليه وكيف يعبده وهكذا. طيب، في نقطة برضو كنت عايز أقولها والحمد لله ربنا ذكرني بيها، أن معظم الناس اللي بيدعوا للإلحاد في الدول الأوروبية، الدكتور عمرو الشريف كان أشار في كتابي خرافة الإلحاد ان في زي اعلانات ودعايات بيعملوها في اوروبا من اجل نشر الالحاد، بيستخدموا عبارات بتترجم مفادها غالبا مفيش اله، استمتع وعيش حياتك، حاجات كده زي فانتا وسبرايت مزمز وعيش ميريندا ومش عارف مين والكلام ده كله، بس ايه مفيش اله، غالبا مفيش اله، عيش حياتك. وبعد ما بعض الناس بحثوا ليه بيقولوا غالبا ما فيش اله، ليه ما بيقولوش ما فيش اله او بيكتبوها بصيغة قطعية ان فعلا احنا متأكدين ان ما فيش اله، لأكتر من سبب، من ضمنها السبب ان هم ما عندهمش اصلا ادلة قطعية ان ما فيش اله، تاني سبب من ناحية قانونية ان المتدينين ما يرفعوش عليهم قضايا وكلام من ده، وان ده يعتبر تكذيب للاديان، ورغم ان البلاد دي اللي بينشر فيها الالحاد هي بلاد بيروج لها على انها علمانية، الا ان لا، الدين والكتاب المقدس والكلام ده كله له تقدير في الدستور، وغالبا رئيس البلد بيكون لازم يكون على مذهب ديني معين وحاجات زي كده، فما ينفعش بشكل رسمي وعلني يقولك ما فيش اله، لا بيقول لك غالبا ما فيش اله. فالنقطه اللي تهمنا ان فعلا الملحدين ما عندهمش دليل قاطع على عدم وجود اله، وان الفطره عند العلماء هو اكبر شاهد على وجود الله. معظم العلماء قالوا ان اي وسيله اخرى للوصول الى الله واليقين في وجود الله عز وجل هي كلها وسائل مساعده لتطهير وتنقيه الفطره، وإن الإنسان يرجع مرة أخرى إلى فطرته السليمة السوية. فالفطرة اللي ربنا غرزها فينا هي أكبر شاهد ودليل على وجود الخالق. احنا فيما بعد هنتكلم من ناحية علمية إن كثير جدا من العلماء أثبتوا هذه النقطة، إن الإنسان مجبول على بعض القيم والمفاهيم الدينية، إن في غريزة الإنسان مفاهيم وقيم دينية وهكذا. وفيما بعد هبقى أقول لكم على بحث تاني، وانتم بتعملوش مشوفتش أي بحث لغاية دلوقتي، مش هون بتعملوش مشوفتش أنا أي بحث لغاية دلوقتي، عناوين كده وحاجات لسه مشوفتش حاجة. هنشوف بحث تاني لو تعملوه في أكتر من عنوان كده، عاوز أعرف كلام العلماء في بعض العناوين، هل ده فعلا حقيقي العلماء أثبتوا أن الإنسان كائن دين بطبعه أو متدين بطبعه، الإنسان مغروس فيه مفاهيم وقيم روحية، هبقى أقول لكم العناوين اللي تبحثوا عنها لما نيجي عند النقطة دي. طيب هنا هقرأ بعض النقاط اللي أنا كاتبها كده في البداية، لكن في نقطة في غاية الأهمية هنتكلم عنها، والحاجات دي بتبقى رائعة الجمال لما فيما بعد تبتدي تبحث من ناحية علمية تثبت إن في بعض المفاهيم إن علماء النفس والعلماء اللي بيدرسوا العلوم الإنسانية والجينات والطبيعة الإنسانية والكلام ده كله، لما يجوا في النهاية يطلعوا دراسات علشان خاطر يحددوا المفاهيم الخاصة بإيه هي الفطرة أو الغريزة أو الكلام ده كله، وبعدين تجد إن هذه المسألة علماء الإسلام بحثوا فيها من أكتر من 1000 سنة وموجودة في كتبهم وكانوا بيناقشوا إيه هي الفطرة، لكن كلها مبنية على نصوص دينية، يعني معرفتهم بحقائق الطبيعة الإنسانية مبنية على نصوص دينية سواء في القرآن أو السنة. القرآن فيه أكثر من نص بيشير إلى الفطرة أو الطبيعة اللي ربنا خلق عليها الإنسان، وفي أكثر من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها عن الفطرة والطبيعة اللي ربنا خلق عليها الإنسان. من خلال هذه المعرفة بتجد أن معظم العلماء المسلمين كونوا صورة دقيقة جدا وجيدة عن الفطرة ومفاهيم الفطرة، العلماء بيحاولوا يتوصلوها عن طريق مجهودات وأبحاث بشرية واحنا عارفينها من زمان، سواء من ناحية النقطة دي بتبقى مبهرة، سواء من ناحية علمية أو حقائق نفسية أو تشريعية أو أي حاجة، يجي بعد عناء شديد من المناظرات والبحث العلماء الأجانب يقرروا لك في الآية في الآخر في النهاية هي دي الخلاصة وهو ده الصح، تيجي تقول له أنا عارف الكلام ده من زمان، يتغاظ طبعا ويتضايق، زي ما موريس بوكاي لما قعد يتكلم عن أطوار الجنين أو غيره أو تكوين الكون أو الكلام ده كله في الآخر تقول له طب ما احنا عارفين الكلام ده من زمان من خلال نص قرآني أو أحاديث نبوية، دي بتبقى حاجة مبهرة. كنت برضو عاوز أشير إلى نقطة كانت المقالة اللي كانت موجودة في العدد الأول من مجلة براهين اللي هي مجلة متخصصة في الرد عن الملحدين، أول مقالة في المجلة العدد الأول، أنا قلت إن المجلة دي كانت في الأول اسمها كشف الأقنعة، وبعد كده عملوا مركز اسمه مركز براهين وخلوا ليها مجلة اسمها براهين، فبقت كشف الأقنعة عدد أول، ما فيش أعداد تانية خلاص، براهين مجلة براهين العدد الأول، يعني هي تعتبر مجلة براهين دي العدد الثاني، ما علينا. في مجلة براهين أول مقالة كان اسمها الفطرة من جديد، كان بيتكلم فيها عن الفطرة ومراجع أجنبية وإن مفاهيم الفطرة ووجود الله في مغروزة في الإنسان ومجبول عليها الإنسان والكلام ده كله كويس. في نقطة بقى يعني من ضمن النقاط اللي هو ذكرها في المقالة، إن قطعا ولا شك الإلحاد مش هي الفطرة اللي الإنسان مجبول عليها، لأن الإنسان بيتخذ قراره إنه يلحد في وقت متأخر من حياته، مش هو ده الأصل اللي عليه الإنسان. الأصل اللي عليه الإنسان إنه بيؤمن بوجود خالق أو عنده شعور في اتجاه لمن هو أقوى والبحث عن من يساعده ويحفظه ويعضده ويقويه ويرزقه وكذا ويتعبد له، ده الأصل اللي عليه الإنسان. فيما بعد الإنسان بيخرج عن هذا الأصل وبيتخذ قرار بإنه يلحد أو يقول إن مفيش إله أو أيا كان. في نقطة تانية برضو في المقالة كان بيتكلم فيها من ناحية نفسية، إن معظم الملحدين بيقولوا إن الإنسان قال بوجود إله لسبب احتياجه النفسي، إنه هو بيحس إنه ضعيف ومش عارف مين، فبيدور على الأقوى علشان يعبده أو عشان يطلب منه رزق أو حماية أو حفظ أو أيا كان، فبالتالي الإنسان هو ما فيش إله أصلا، بس الإنسان عشان يشبع رغباته النفسية راح يختار عن في حاجة اسمها إله عشان يعبده ويرتاح نفسيا. فالنقطة دي تكلم عنها صاحب المقالة، أنا مش فاكر اسمه حاجة الشهري، مش فاكر اسمه الشيخ اللي هو رئيس تحرير المجلة بغض النظر، إيه؟ لا هو مش مصري، هي مجلة كذا كاتب بيكتب فيها، مش مطبوعة لسه، هي نازلة على النت. فهو الشيخ ده تقريبا سعودي. المهم، فهو كان بيتكلم ناحية الإيمان بوجود الخالق وعلاقة دي بالفطرة، وإن هذا القرار أيضا له علاقة بالاحتياجات النفسية. فمعظم العلماء بيستدلوا الدافع النفسي ده اللي من داخل الإنسان اللي بيدفعه ليقول بوجود الخالق، على عكس ما الملحدين بيقولوا. ده من برضو من أكبر الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى فعلا، زي ما الطفل يبحث عن ثدي أمه ليرضى، هو إيش عرفه؟ لكن هذا الإحساس في داخله والغريزة اللي الله عز وجل وضعها في الطفل، اللي الطفل لوحده بيعرف إزاي يرضع وهكذا، ده دليل على وجود هذا الغذاء. الشعور الداخلي بالجوع هو أكبر دليل على وجود طعام وهكذا. فالغرائز والعوامل النفسية المغروزة في الإنسان التي تجعله يبحث عن شيء، ده أكبر دليل على وجود هذا الشيء فعلا. لأن أي شعور آخر اللي بيدفعنا لنبحث عن حاجة معينة بتطلع فعلا موجودة، دي من ضمن الدلائل إن هذه الغريزة التي تدفعك للبحث عن الله، ده أيضا دليل على وجود الله، زي ما العطش دليل على وجود الماء، زي الجوع دليل على وجود الطعام وهكذا. عبد الله الشهر. برضو من ضمن الكلام اللي العلماء قالوا، إن مش علشان خاطر القول بإله ده بيريح الإنسان من ناحية نفسية وهكذا. الدكتور عبد الله الشهري كان بيقول إيه؟ العلم النفس أثبت إن الإنسان جسد وروح، أو بمعنى تاني احتياجات نفسية غير مادية واحتياجات مادية، دي طبيعة الإنسان لا يوجد شك في هذا. فبالتالي كون إن الإنسان شقين، جزء نفسي غير مادي وجزء مادي، لكي يعيش الإنسان في نوع من أنواع الكمال والاستقرار لابد من إشباع الناحيتين. وبما إن فعلا الناحية المادية بيتم سدها بالجوع، يعني يقصد إيه؟ إن هي دي طبيعة الإنسان اللي هو مجبول عليها. فبالتالي القول بوجود إله ووجود دين ده أمر لابد من وجوده منذ الأزل، من بداية وجود الإنسان، لأن الإنسان مفطور على كده ومجبول على كده. هو يقصد يقول إن القول بالإلحاد والبعد عن الله والبعد عن الدين ده طارئ جديد في تاريخ البشر، ده ما كانش موجود قبل كده، وهو ده الأصل اللي عليه الإنسان. وإن أي انحراف عن هذا الأصل، الإشباع للناحية النفسية والإشباع للناحية الجسدية، بيجعل إن في خلل للإنسان. فبالتالي من ناحية نفسية ومن ناحية عقلية، إن الإنسان يبحث عن ما يفيده ويجعله يرتاح نفسيا ويستقر وهكذا، البحث عن الدين والإيمان بوجود خالق. يعني هذا التناغم من الناحيتين، من ناحية الإنسان في تكوينه والناحية الإيمانية اللي مفروض يعتنقها، العلماء بيقولوا ده مش من فراغ، وإن ده علشان الإنسان مخلوق كده، وبالتالي لابد فعلا من وجود إله علشان الإنسان يستقر من كل النواحي ويعيش حياة سعيدة. وإن القول بالإلحاد ده خلل في الطبيعة الإنسانية. عمر ما إنسان عاقل يعرف مصلحته فين من ناحية استقرار نفسي وهدوء وسكينة يتخذ قرار الإلحاد. معظم الملحدين بيعتقدوا إن أنا هنحي الاحتياج النفسي جانبا وهخلي القضية مادية عقلية بحتة، فبالتالي مش هقول بوجود إله. معظم العلماء أثبتوا إن كل القرارات الإنسانية بيبقى وراها دافع نفسي. دافع نفسي بمعنى ان الانسان من ناحية عاطفة بيبحث عن ما هو صالح له، وما ينفعش تنحية هذه العاطفة بعيد عن اي قرار من قرارات الانسان. لازم يكون في ناحية نفسية او ناحية عاطفية في قرار الانسان، اللي هي مفاده ان الانسان بيشوف ايه الصح بالنسبة له ويعمله، وهو ده اللي بيبقى القرار السليم بالنسبة لهذا الانسان. فبالتالي عقليا، بما ان الانسان نفس وجسد او امور نفسية وامور مادية، فبالتالي عقلا استجابة للعاطفة دي اللي هي مفادها فائدة الانسان، المفروض ما يبقاش فيه انسان ملحد على وجه الارض. وان الملحد ده من ناحية علمية بيضر نفسه وما ما بيتخدش القرار اللي يعيشه في استقرار نفسه. هو بيعتقد ان لا، ده القول بوجود اله انا اخترعته علشان اصد هذا النقص. العلماء بيردوا بيقولوا مش علشان القول بوجود اله والايمان بوجود اله والاعتقاد في دين ده من وراه فائدة، يبقى معناه احنا اخترعناها علشان هذه الفائدة. كل شيء في الكون احنا بنؤمن به او بنستخدمه في حياتنا بيبقى وراها فائدة. ده مش معناه انه وهم او غير حقيقي. مش علشان الايمان بالله والايمان بدين واعتناق دين فيها فائدة وبتجعل الانسان عايش حياة نفسية مستقرة، يبقى احنا اخترعنا ده علشان نعيش في الحالة النفسية المستقرة. لا، هو موجود فعلا وعليه ادلة كثيرة جدا. طيب، هنا انا كاتب الفطرة السليمة تشهد بوجود الله من غير دليل. القرآن يقرر ان الفطرة السليمة والنفوس التي لم تتقذر باقذار الشرك والشهوات والشبهات تقر بوجوده من غير دليل. العلم بالله عز وجل امر فطري ضروري، ولهذا جاءت الرسل لتأمر الخلق أن يعبدوا الله وحده وأن يطيعوا رسله، لا بأن يكتسبوا علما نظريا بوجود الخلق. دي نقطة ممكن ناس كتير ما تدركهاش، النقاط دي منقولة من كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر سليمان الأشقر، اللي من ضمن سلسلة العقيدة في ضوء القرآن والسنة. لا، مش المازم، الجزء ده ذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه العقيدة في الله. نقطة ان مفيش ابدا طوال التاريخ البشري لما الله عز وجل ارسل انبياء ورسل ان ارسلهم بحيث ان هم يحاجوا قومهم في وجود الله. على طول الانبياء والرسل امروهم مباشرة بعبارة الله عز وجل، والقضية كانت هو انتوا فعلا من عند ربنا ولا لا. لكن ما كانش فيه قوم من الأقوام ملحدين منكرين لوجود الخالق بالكلية، فالرسل نزلوا علشان يقيموا عليهم حجة بأن فيه فعلا للكون ده إله. النقطة دي أنا بعتقد أن احنا بسبب فعلا التأثيرات الخارجية والوقوع في الشرك والشهوات والشبهات، وإن الفطرة تم طمسها وانتكست، والبعد عن التأمل في خلق الكون وكل الوسائل اللي بيرشد إليها القرآن الكريم علشان نتقرب إلى الله عز وجل، ده فعلا أدى إلى انتكاسة البشرية، وإن هم بقوا بالفعل محتاجين يتناقشوا في قضية هو في فعلا خالق وإله لهذا الكون ولا لا. لكن غير كده التاريخ البشري كله بيدل على ان هم كانوا بيؤمنوا بوجود خالق، القضية كانت انحرافهم في عبادتي او وقوعهم في الشرك او حاجات زي كده. دي صاد دي مفروض صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا نقطة معرفة الله تعالى الفطرية في النفس البشرية يدعمها الرسول صلى الله عليه وسلم ويفصلها، فهو المصدر الوحيد الهادي لمعرفة الله تعالى وعبادته لمن يرغب بإخلاص وتجرد. النقطة دي ليها علاقة، احنا شوية وهنتكلم عن تعريف الفطرة عند المسلمين، وهل الفطرة دي معناها ان البيبي بيتولد بيبقى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبيبقى على الاسلام زي ما احنا مسلمين، ولا الفطرة ليها معنى اخر او مفاهيم اخرى؟ دي هنتناقش فيها، وكان فيها خلاف بين بعض العلماء، لكن في النهاية سنقرر ان تعريف الفطرة بحسب النصوص الدينية القرآن والسنة عندنا بتؤدي في النهاية لنفس مفهوم الفطرة اللي العلماء المعاصرين الدارسين قرروها، وهي ان من ضمن معانيها ان الانسان مجبول في نفسه ان قلبه متجه الى الله عز وجل، يريد ان يصل الى الخالق، ما عندوش معرفة تفصيلية بالخالق، ما يعرفش الأسماء والصفات، ما يعرفش معاني المعاني الدقيقة في الأمور الخاصة بالتوحيد، لكن قلبه مقبل على الله عز وجل، وهو عنده استعداد لقبول الحق الإلهي والإيمان بالله والاستسلام والانقياد والخضوع لله عز وجل. دي من ضمن مفاهيم الفطرة. لكن الإنسان من غير الهداية الإلهية، من غير الوحي، لن يستطيع أن يصل إلى الله في معرفة دقائق وتفاصيل التوحيد تحت عناوين التوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. في مفاهيم معينة بتقود الإنسان إلى معرفة الله، لكن ما عندوش المعرفة التفصيلية. فهنا يقصد معرفة الله تعالى الفطرية في النفس البشرية يدعمها الرسول صلى الله عليه وسلم ويفصلها، يعني بيغذي هذه الغريزة البشرية اللي ربنا زرعها في الإنسان. فبالتالي الوحي، اتباع الأنبياء والرسل، هو المصدر الوحيد الهادي لمعرفة الله، المعرفة الصحيحة الكاملة. وعبادته لن يستطيع الإنسان أن يعرف العبادة والطريقة التي من خلالها يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالوحي. مستحيل تعرف الوسيلة التي من خلالها تعبد الله إلا من خلال الوحي. طيب، العبد مفطور مخلوق على الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقه، أو بمعنى أن الكون ده له خالق وأن هو مخلوق ويبحث عن خالقه. فالإقرار بالصانع أمر فطري، الإقرار بأن الكون ده مخلوق وإن أنا مخلوق وإن هناك من خلقني وأبحث عن سبب وجودي، دي غريزة فطرية. هنطلع على بعض النصوص اللي بتتكلم عن الفطرة. أشهر آية في القرآن الكريم التي تتكلم عن الفطرة في سورة الروم، الآية رقم 30: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في آية تانية بتتكلم عن الفطرة لكن مش باللفظ ده، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ده أوضح نص قرآني بيتكلم عن الفطرة. في آية أخرى أيضا بتتكلم عن الفطرة وبتتكلم على إن الناس بتبدل الفطرة اللي ربنا خلق عليها الإنسان اللي هو صبغة الله في سورة البقرة. في سورة البقرة الله عز وجل يقول: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. دي برضو العلماء اتفقوا بأن المقصود بصبغة الله في النهاية نفس المعنى المقصود بفطرة الله، لكن بما أن الخطاب كان لأهل الكتاب في الآيات دي، فالله عز وجل بيكلمهم بمصطلحات أو بمعاني هم فاهمينها كويس. الصبغة دي هنبقى نتكلم عنها كمان شوي. الصبغة اللي مذكورة في آية سورة البقرة هي أيضا قريبة جدا من المعاني اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصلها في الحديث المشهور جدا في البخاري ومسلم وموجود في روايات كثيرة جدا، ما من مولود إلا يولد على الفطر. في رواية تانية كل مولود يولد على الفطر. العلماء كانوا بيتكلموا في حتة ما من مولود إلا يولد، كل مولود يولد. بعض العلماء قالوا كل مولود يولد مش بالضرورة معناها ان اي مولود يتولد بيبقى مولود على الفطرة دي، لكن مع جمع الروايات ومع جمع الأدلة التانية علماء المسلمين بيقولوا بان هي صيغة حصرية، كل مولود، ما فيش مولود إلا ويتولد على الفطرة. الرواية اللي أنا ذكرها في البخاري ما من مولود إلا يولد بتعطي الشعور اليقيني بأن هي دي الطبيعة اللي بيتولد عليها كل مولود. ودي نقطة برضو مهمة يعني بنتكلم فيها فيما بعد لما نيجي نتكلم عن المسيحية وموقفها من الأطفال المولودة. ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الفطرة دي بقى العلماء قالوا طب ايه هي الفطرة دي؟ فراحوا بقى للآية التانية اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، والحديث التاني اللي بيقول واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، والآية التالتة اللي بتقول صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، علشان يفسروا ايه المقصود بالفطرة دي. فالحديث ده ثانية واحدة معلش، فهم العلماء من الحديث بتاع البخاري ما من مولود إلا يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، خلاص يبقى ده أمر عام، ما فيش طفل بيتولد إلا على الفطرة. إيه هي الفطرة دي بقى؟ بيروحوا للآيات التانية والأحاديث التانية علشان يفهموا الموضوع بتاع الفطرة ده. لكن الحديث بيدل على إن ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ده معناه إن اللي عليه اليهود والنصارى والمجوس أو اللي عليه الناس التابعين لأي دين آخر مش الإسلام أو مش مؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومتبعين دينه، الحالة اللي هم عليه بالعلاقة بالأديان، يعني القضية ليها علاقة ب حاجات روحية دينية، معرفتهم عن الله، أحوالهم في عباداتهم في طقوسهم، الكلام ده كله اللي هم عليه الأديان التانية مخالف للي بيتولد عليه الإنسان، مخالف ل فيما بعد لما العلماء قالوا فطرة الله اللي فطرة الله التي فطر الناس عليها في السياق فأقم وجهك للدين حنيفا اللي هو الإسلام، فمخالف للي عليه المسلمين. اللي عليه المسلمين موافق للفطرة اللي ربنا خلق عليها الناس، موافق للطبيعة أو الهيئة اللي بيتولد عليها الطفل الصغير. أصحاب الديانات التانية بدلوا هذه الهيئة وغيروها، ومفاهيمهم مختلفة عن المفاهيم اللي ربنا زرعها فيهم. بغض النظر انا ما عنديش، مش متذكر، لكن اظن ان دي من السنه، يعني اظن ان الاذان او حاجه زي كده اظن، لكن دي محتاجه مراجعه. لو منصوص عليها في السنه يبقى هي سنه، لو مش منصوص عليها خلاص، لكن انا غالب ظني ان ده منصوص عليه. طيب عايز بس اتكلم عن اول آية هنا، في بعض الاقتباسات انا حطتها عندي مش موجودة عندكم، فتشوفوها عندي على الشاشة وانا مكبر لكم الخط. عدت ابحث، انا المرة اللي فاتت كنت مقصر، او لما طبعت لكم الملزمة قصرت وما بحثتش بما يكفي في معنى الفطرة وتفسير الآية والكلام ده كله. ف عناوين الكتب دي او الكتب دي كلها موجودة على المكتبة الشاملة. كتاب اسمه الالفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية لأمال عبد العزيز عمرو، الصفحة رقم 321. طبعا من ضمن الالفاظ والمصطلحات المتعلقة بالتوحيد بشكل عام هو لفظ الفطر، فبتتكلم عن الفطرة، بتقول لقد ورد لفظ الفطرة في كتاب الله في آية واحدة، هي قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما ورد الفعل منه، يعني بتجيب أصل الكلمة وهو فطر وفاطر وفطور ومنفطر، في آيات كثيرة يدور معنى الفطر فيها على الخلق والابتداء والانشقاق. يعني مثلا فاطر السماوات والأرض، دي برضو من أصل الكلمة علشان تفهم يعني إيه فطرة. فاطر السماوات والأرض، ما لها من فطور، منفطر به، دي آيات قرآنية فيها كلمة فطر. فهم العلماء قالوا إن كلمة فطرة دي أو فطرة، الكلمة دي في أصلها بتعطي معنى الخلق، إن فاطر السماوات والأرض معناها إيه؟ خالق السماوات والأرض. أو فيها معنى الابتداء، إن الله عز وجل هو بداية وجود السماوات والأرض، هو التي أوجدها وأبدأها. وفيها معنى الانشقاق، زي ما لها من فطور، يعني ما فيهاش تشققات، أو ده المعنى يعني عن الكلام عن السماء. الانشقاق، معظم العلماء قالوا ان كلمة فاطر مش مجرد الخلق، مش مجرد الخلق، هي فيها المعنى ده لكن مش مجرد الخلق. فمعظم العلماء قالوا بان فاطر السماوات والأرض معناها إن الله عز وجل هو الذي أبدأ وأوجد السماوات والأرض. معنى الانشقاق في الكلمة كأنه الإيجاد من شيء، الإيجاد من شيء، كأنه خرج إلى الوجود، ده المعنى يعني، كأنه خرج من شيء، خرج إلى الوجود. فمبدئها وفيها معنى إنه شكلها وهيأها وصورها على هذه الهيئة وهذه الصورة التي هي عليها، ده معنى فاطر السماوات والأرض. فهو فاطر السماوات والأرض فيها معنى الخروج من العدم وبداية الكون ده من العدم، وفيها معنى هيئتها وصورتها اللي الله عز وجل خلقها عليها، مش مجرد الخلق، يعني إيجاد، إيجاد من عدم، خروج من عدم، وفيها معنى ان الهيئة والصورة اللي الكون عليها او المخلوق اللي ربنا خلقه عليها، هذه الصورة تحديدا هي الصورة التي اوجدها الله عز وجل بها. هنا ذكرت، جبت بعض اقوال علماء في تفسير الحديث اللي هو من عدم، خروج من عدم، فاطر السماوات والأرض. الفطر ده من ضمن المعاني اللي بيفهموها من ان الكلمة ممكن تستخدم في انشقاق، فان كأن خروج الشيء، انشق خرج منها شيء، خروج من عدم، ده المعنى، كأن الشيء شيء انشق وخرج منها حاجة تانية. فده معنى فطر السماوات والأرض، إن ربنا أخرجها إلى الوجود من العدم. ومن ضمن المعاني إن الهيئة والصورة والطبيعة اللي هي عليها، ده المعنى. طيب، في العلماء تكلموا في الحديث ده: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. قالوا الفطرة دي المقصود بها إيه؟ ده كتاب الاستذكار لأبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، بيقول: قال جماعة من أهل العلم والنظر: أريد بالفطرة المذكورة في هذا الحديث الخلقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه. يعني المولود بيتولد عنده معرفة معينة بربه، فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة. طفل بيبقى كأن عنده توجه معرفي إلى الله عز وجل، وعندما يبلغ مبلغ التمييز بيعرف ربه وعنده القابلية لقبول الحق والاستعداد للاستسلام لله عز وجل. في بيقول وقالوا إنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة وبنية وطبعا ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة ثم يعتقدون الإيمان أو الكفر بعد إذ ميزوا. الجزء الثاني ده من الحديث آسف من كلام الشرح معظم العلماء اختلفوا فيه. يعني هو هنا الإمام أبو عمر القرطبي بيذكر أقوال العلماء. الجزء الثاني ده إن الإنسان بيولد ما لا مؤمن ولا كافر ولا منكر ولا عارف، يعني صفحة بيضاء مش مكتوب فيها أي حاجة لا إيمان ولا كفر، عيل طالع أبيض يا ورد ما يعرفش أي حاجة خالص ميح. معظم العلماء قالوا ده غلط، وإن فعلا من ضمن مفاهيم الفطرة إنه صفحة بيضاء نقية بمعنى إنه ما عليهوش ذنوب وإنه طاهر وإنه نقي، ده معنى الحنيفية اللي هم بياخدوها من فأقم وجهك للدين حنيفة أو وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. الحنيفية دي معناها الطهارة والنقاء ما عليهوش ذنوب، مش متدنس بذنب ورثه من قبل منه أو مفاهيم شركية أو حاجات تعارض الحق، لا هو طاهر ونقي. بالإضافة إلى ده إن هذا الطفل مائل إلى الحق مبتعد عن الشرك ومقبل على معرفة الله عز وجل. لكن معظم العلماء أنكروا إن لا ما بنقولش إنه لا مؤمن ولا كافر ولا عنده إنكار ولا معرفة، أبيض خالص بمعنى ما فيش عنده أدنى معرفة أو توجه لله، محايد تماما. لا معظم العلماء قالوا هذا غير صحيح، طفل بيولد وهو عنده نوع من أنواع المعرفة بالله عز وجل ومتجه إلى الحق مائل عن الباطل، وإذا عرض الحق يقبله وعنده استعداد لقبول الحق، وفي أيضا معرفة ببعض الأمور الخاطئة ويستنكرها بطبعه وهكذا. معظم العلماء أنكروا هذا التفسير بأكثر من وجه. جمعوا الآيات اللي بيتكلموا فيها عن سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي دايما وصف بأنه كان حنيفا مسلما، ومعظم العلماء تكلموا في سورة الروم الآية رقم 30 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، تكلموا على هذه الإضافة إن مضاف ومضاف إليه فطرة الله، إن هذه الفطرة مضافة إلى الله عز وجل، وما دامت هذه الفطرة مضافة إلى الله عز وجل إذن فهي فيها ما هو حسن، يعني فيها ميزة أو أمور جيدة حسنة، لذلك هي تضاف إلى الله عز وجل. بمعنى أن العلماء قالوا لو كانت الفطرة دي معناها أن العيل أبيض يا وردي ما يعرفش لا حق ولا باطل ولا عنده معرفة بربنا ولا كفر ولا إيمان محايد تماما، إذن ما هي الميزة أو الأمر الحسن اللي في الفطرة دي علشان ربنا يضيفها لنفسه؟ فمعظم العلماء قالوا بأن من خلال الروايات اللي بتتكلم عن الحنيفية خلقت عبادي حنفاء كلهم وفاقم وجهك للدين حنيفة وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كل الآيات دي اللي بتتكلم عن الحنيفية وإن ربنا خلقهم حنفاء وأيضا فطرة الله ووجه إضافة الفطرة لله عز وجل، في الكلام عن الدين في الكلام عن الإيمان بالله عز وجل في الكلام عن إن هذه الحالة مخالفة لحال اللي عليه الناس التانية اللي بيعتقدوا بديانات وعقائد أخرى، ده معناه إن الهيئة اللي ربنا خلق عليها الإنسان لا فيها معرفة دينية وفيها معرفة شرعية وما هواش زي الناس التانيين اليهود أو النصارى أو المجوس أو المشركين أو الناس التانية اللي لطخوا فطرتهم ونكسوها. لغاية ما يتأثروا بالبيئة اللي حواليهم، وهو ده المقصود بالآية في الحديث، فأبواي يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، إن الإنسان بيتأثر بالبيئة اللي حوله. هو ربنا بيخلقه مائل عن الشر مقبل على الخير، ومع التأثيرات اللي حواليه سواء أهله أو البيئة اللي هو عايش فيها أو تردده على الكنيسة أو أيا كان، بيبتدي يتأثر باللي حواليه وينحرف عن هذه الفطرة اللي ربنا خلقه عليها. لذلك رغم انحرافه عن هذه الفطرة، إلا إن دايما الإنسان اللي معتقد بعقيدة أخرى غير الإسلام بيجد فيها ما لا يقبله. ليه علاقة هنتكلم عنها في قوله تعالى صبغة الله من أحسن الله صبغة. بس اللي أنا أقصده أن دايما الفطرة حجة قائمة على نفس الإنسان، وأنه حتى لو هو بقى مسيحي أو يهودي أو غيره، دايما عندما يتم مناقشة هذا الشخص في أمر من أمور الدين اللي هي الأمور التوحيدية الخاصة بمعرفة الله عز وجل وحاجات زي كده، يجد في نفسه غضاضة من القول بهذا. ليه المسيحيين إلى يومنا الحالي متمسكين بإله واحد أمين، أو يعني الانحرافات اللي بيقدموها في شرح الثالوث، لأن الثالوث في النهاية مفاده القول بثلاث آلهة، لكن هو بيمتنع عن هذا القول وبيقعد يفسر الأمور بما يؤدي إلى أنه يحاول يتشبه بالمسلمين، أو أنه في الآخر يقول أنه إله واحد والكلام ده كله، لأنه يجد في نفسه غضاضة من أنه يقر بهذا النوع من أنواع الكفر، شيء داخلي بينفر من هذا. وأنا بعتقد أن دي من أهم المعايير التي تدل على أن الدين ده حق من عند ربنا ولا لا. هل هو بفطرته ومن داخله يجد اشمئزاز او نفور من هذا الكلام ولا لا؟ في بعض الناس يعني يقر بهذا الاشمئزاز والنفور، وبعدين في الاخر يقول لك اصل هو ده اللي حصل، بيحاول يجد في نفسه قناعه هو ما دام الكتاب المقدس بيقول كده، او هو ده فعلا اللي حصل، حتى لو بيجد في نفسه اشمئزاز ان ربنا ينزل ويتصلب ويتضرب او يتهان او يموت ويقوم الاموات او اي حاجة من دي، بيحاول يقول لا هو ده اللي حصل وخلاص، حتى لو انا عندي احساس بان ده مرفوض او غير مقبول، بس هو ده اللي حصل. نحاول بقى نثبت له بطرق تانية ان هل ده فعلا حصل ولا لا، وادلة اثبات ان المراجع دي فعلا يقدر يعتمد عليها ولا لا. طيب، فدي جزئية مهمة. الجزء الأولاني إن المولود يولد على السلامة في الأغلب خلقة وبنية وطبعا، بمعنى إن من ضمن الفطرة اللي ربنا خلق عليها الإنسان الهيئة دي، يعني بالإضافة إلى مفاهيم روحية ومعنوية نفسية أيضا الخلقة الظاهرة. لكن الجزء الخاص بليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار، لا، معظم العلماء رافضين هذا الكلام، إن الإنسان بيولد وهو زي الرأي الأول عنده معرفة بربه وعنده اتجاه لله عز وجل وعنده مفاهيم داخلية بحق وباطل وصح وغلط وحاجات زي كده، ما هواش أبيض يا وردي خالص. حتى معظم العلماء استدلوا بقضية إن الطفل مفطور على إنه عندما يلتقي ثدي أمي يرضع وهكذا، طمين اللي علمه ده معناه أنه هو مولود بمعرفة أو علم معين، حتى لو من الناحية البدنية أو الفسيولوجية والأكل والشرب والكلام ده كله، لكن ده معناه في النهاية أن الإنسان ما بيتولدش أبيض يا وردي صفر ما عندوش أي معلومات خالص، لا، عنده نوع من أنواع العلم والمعرفة من ناحية خلقية بدنية وفيزيائية وفسيولوجية عنده، وأيضا من ناحية روحية ونفسية عنده معرفة بالخالق وتوجه له وميل عن الباطل ومفاهيم أساسية في الحق والباطل. شوف هنا نفس المؤلف الله أبو عمر القرطبي بيقول في الاستذكار: قالوا لو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر أو الإيمان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا، كما لا ينتقلون عن خلقتهم، وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون ويكفرون ثم يؤمنون. قالوا ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا، لأن الله عز وجل أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيء. دي من ضمن الأقوال اللي العلماء عاوزين يقولوا من خلالها الطفل لا يمكن يكون مولود عنده إيمان معين أو عنده كفر معين، وإلا لو كان ربنا غرس فيه هذا الإيمان من البداية ما كناش وجدنا حد كافر، زي ما كل البني أدمين بيتولدوا بالطريقة اللي بيتولدوا بيها ما حدش بيتحول لنلاقيه هيئة تانية مختلفة. فالرد على هذا الكلام أو تعليقا إن ده فعلا الإنسان ما بيتولدش، كلام العلماء ده ناتج من إن هم قالوا الفطرة هي الإسلام، والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت كده أركان الإسلام وأركان الإيمان. فبيقولوا لا ده مش حاصل، الطفل ما بيتولدش وعنده هذا الإيمان. قصده بالإيمان أي الإيمان اللي بيعتنقه الشخص البالغ المميز اللي على أساسه بيدخل الجنة، وده فعلا حقيقي. الطفل ما بيتولدش بهذا الإيمان بتفاصيله الدقيقة، وإلا فعلا ما كانش ارتد عنه. لكن المقصود بالإيمان والفطرة أو الإسلام اللي الطفل بيتولد عليه الإسلام بمفهومه العام اللي مذكور في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. المفاهيم الثلاثة دول موجودين في فطرة الإنسان، والإسلام بمعناه العام إن هو بيتوجه إلى خالقه ويستسلم له وينقاد ويطيع ويذعن، وعنده في داخله مولود بطبيعة نقية بيضاء مقبلة على الخير مائلة عن الشر مستعدة لتلقي الإيمان والاستسلام لله عز وجل. ده المفهوم ده هو اللي أثبته العلماء المعاصرين من خلال دراساتهم في النفس البشرية، وهو ده اللي عليه معظم علماء المسلمين في فهمهم عن الفطر. الإيمان اللي عندهم هو معرفة بإن الكون ده له خالق، وإن أنا مخلوق، وإن في داخلي توجه لمعرفة هذا الخالق، وإن لن أستطيع أن أحصل على الإيمان بالشكل الكامل، أركان إيمان وأركان إسلام ومعرفة كاملة بالله وكيفية عبادته وتوحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، إلا عن طريق الوحي. القضية بقى ليه الإنسان بيرتد؟ إنه من خلال عوامل، يعني مش أقصد بيرتد يعني بيعتنق أي دين آخر مسيحية أو يهودية أو مجوسية أو غيرها، إن بيتم استغلال هذه النقاط المغروزة في الإنسان وبيتلقى بقى معلومات خاطئة تحت البيانات اللي عنده. يعني أي دين ستجد فيه إيمان معين بالله، إيمان معين بيوم آخر، أعمال والطاعة، الفكرة دي موجودة عند كل دين. فهو ده السبب إنه بيبقى مسيحي أو يهودي، إنه من خلال هذا التوجه بدل ما بيستقي من الوحي أو يتحرى الدقة في إيه هو المصدر اللي ياخد منها معلومات علشان يملى البيانات اللي تحت هذه العناوين، بيستقي من مصدر خاطئ فيبقى مسيحي أو يهودي أو مجوسي. والمفروض إن يعني العلماء لما تكلموا في القضية دي قالوا عمر الإنسان قبل أن يميز وبعد أن يميز. قبل أن يميز يعني عنده الملكة العقلية التي من خلالها يستطيع أن يقارن ما بين الحاجات أو الأديان أو المعتقدات اللي بتتعرض عليه، فيقوم هو مختار عقيدة معينة ويعتنقها. دي نقطة فارقة في حياة الإنسان. بعد هذه النقطة الإنسان محاسب على كل قرار بيتخذ. الوقت ده بيبقى إمتى تحديدا في عمر الإنسان بيختلف من شخص لآخر. إنه ممكن شخص يصل إلى هذه النقطة مبكرا في عمره، ممكن شخص يتأخر شوية، ده شيء ما بينه وما بين الله عز وجل. لكن في مرحلة معينة الإنسان بيدرك إنه أصبح مميز وعنده من الملكات العقلية اللي من خلالها يستطيع أن يختار ما بين المعروض عليه ويختار الصح اللي ينفعه ويبعد عن الباطل أو الغلط اللي يضر. قبل النقطة دي لو الطفل مات، العلماء المسلمين على إن هذا الطفل بيدخل الجنة على أساس الفطرة اللي ربنا خلقه عليها من إيمان بالله، معرفة معينة بوجود خالق وهو متوجه إليه بقلبه وعنده مفاهيم. ودي من النقاط اللي أثبتها العلماء، إن من ضمن مفاهيم الفطرة مفاهيم خاصة بحياة أخرى بعد الموت وحاجات احنا بنحطها تحت بند الإيمان باليوم الآخر، ومن ضمن مفاهيم الفطرة العمل الصالح، أو بمعنى الصح والغلط. المفاهيم الفطرية دي اللي مغروزة في الإنسان، إن الكذب ده غلط وقول الحق ده عمل صالح. المفاهيم دي مغروزة في الإنسان والعلماء أثبتوا ده. والجزء الخاص بالإسلام بمفهومه العام، إني أنا عندي شعور داخلي بوجود خالق، فأنا أتوجه إليه بقلبي، وعندما أصل إليه أستسلم له وأنقاد وأذعن وأطيع وأعبده وهكذا. دي المفاهيم اللي معظم علماء المسلمين اتفقوا عليها بخصوص الفطر. فهذا النقاش نقاش مقبول، إن الإنسان ما بيتولدش بإيمان اللي هو أركان الإيمان الستة والكلام ده كله، والإيمان الإسلامي اللي بيبقى عليه المسلم البالغ، ده الإنسان ما بيتولدش عليه. لكن في نفس الوقت المقصود إن الله عز وجل أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، المقصود بيها العلم اللي الإنسان بيكتسبه فيما بعد عندما يميز. ده مش بيكون عند الطفل، لكن مش المقصود لا يعلمون شيئا إن الطفل بيبقى صفحة بيضاء ما عندوش أي نوع من أنواع المعرفة. فمعظم العلماء من خلال الجمع ما بين الآيات بيستثنوا أي علم أو معرفة بتكون فطرية مخلوق بها الطفل. والمقصود بلا يعلمون شيئا هو نطاق العلم اللي الإنسان بيكتسبه من خلال المعرفة المتفق عليها إن الإنسان ما بيتولدش بيها، يعني لازم يتعلم أو يدرس أو يقرأ أو يسمع يكتسبها من الخارج، هو ده المقصود. طيب الإمام جلال الدين السيوطي في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك بيقول: كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، هذا أشهر الأقوال هنا، فطرة اللي هي الإسلام. لكن الإسلام اللي هو المقصود به إيه؟ في بعض العلماء رفضوا هذا القول لأن هم فهموا الإسلام اللي هو زي ما قلت أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، والإسلام زي ما احنا بنعتقده، وده قطعا ولا شك الطفل ما بيتولدش به. لكن المقصود بأن الطفل بيولد على الفطرة اللي هو الإسلام، وإن الإسلام دين الفطرة، المقصود به المعرفة بالله، وداخل فيها مسألة وحدانية الله عز وجل، إن هو في داخله مغروس إن الخالق واحد مش أكتر من واحد. دي من ضمن المفاهيم الفطرية اللي يعني أي إنسان هيقول بوجود إله هيقول بواحد بس، وقطعا ولا شك ان اي شخص بيقول بان الكون له اكتر من اله بيخالف فطرته وبيخالف العقل والمنطق، وان دي مسألة يعني متفق عليها المفروض ما بيننا حتى وما بين المسيحيين اللي بيقولوا بثالوث، ودي حجة عليهم. لم اي حد يفتح اي كتاب من كتب اللاهوت اللي المسيحيين بيعلموا فيه عن الله والعقيدة في الله والكلام ده كله، سيجد اول مبحث القول بإله واحد ضرورة عقلية، ضرورة فطرية. طب وبعدين انتوا ليه بعد كده قلتوا أب وابن وروح قدس؟ دي حج عليهم. وان زي ما قلت ان اي عقيدة فاسدة دايما ستجد بيحاول يفسر عقيدته الباطلة او يلويها باي طريقة بحيث ان هي توافق بوجه من الوجوه المعرفة عن الله الفطرية ان الله واحد. علشان كده دايما لما المسيحيين بيمارسوا التنصير، لما بيتكلموا عن الله والثالوث والمسيح ابن الله والكلام ده، بيكون في نطاق معلومات المسلم لما يسمعها ممكن يستزغها. فبالتالي مثلا ما يقولش المسيح ابن مولود لله، يقول لك ده ابن الله مجازي زي ابن النيل مش عارف مين. احنا ما بنقولش اب وابن وروح قدس، ده احنا بنقول ان دول زي الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه فقلب الاقانيم صفات، علشان يبقى في النهايه هو في اطار الوحدانيه المقبوله، رغم ان دي مش المسيحيه. لكن اللي انا اقصده ان من ضمن فهم الفطره اللي هي الاسلام فكره ان الله واحد، وإن مفيش تعدد في الآلهة، وإن الإنسان مخلوق وخالقه واحد، مفيش أكتر من خالق. دي مفاهيم مستقرة في الفطرة. طيب هنا عبد الرحمن السلمي، محاضرات بعنوان أصول العقيدة دي مفروض دروس مفرغة، هي موجودة على المكتبة الشاملة وموجودة على موقع الشبكة الإسلامية. ده كلام ممتاز أنا حابب أقرأه. بيقول المعنى الصحيح، المعنى الصحيح للفطرة والمفهوم الصحيح من هذه الآية والحديث اللي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها وما من مولود إلا يولد على الفطرة، إن الإنسان عندما يخرج من بطن أمه يكون مفطورا على توحيد الله. مفطورا على توحيد الله المقصود به إنه عنده معرفة بوجود إله أو خالق، وإن الخالق ده واحد، هو ده معنى التوحيد اللي مفطور عليه الإنسان. وليس معنى كونه مفطورا على التوحيد أن عنده معلومات تفصيلية عن أحكام دين الله عز وجل وعن تفاصيل توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. لا، ما بنقولش كده. كان بنقول هو عنده معرفة وبوجود خالق مقبل عليه بقلبه، وإن هذا الخالق واحد، هو ده مفهوم التوحيد اللي مغروس في الإنسان. إنما معناه أن الإنسان عندما يولد تكون عنده معرفة لله عز وجل، ده ممتاز، تكون عنده معرفة لله عز وجل، معرفة جمالية مخلوقة فيه، جمالية أو مجملة، يعني إن الكون ده له خالق وهذا الخالق واحد. والمعرفة الجمالية دي داخل فيها إيه؟ إنه هو في عقله وفي نفسه وفي فطرته وغريزته مجبول على انه لو هيقول ان الكون ده له خالق او معرفته عن الخالق، ان الخالق ده متصف بصفات معينة. كل الكون اللي بيقوله بوجود خالق يرفضوا القول بان الخالق او الاله ده ظالم، مفيش حد مجبول على قبول هذا، عنده مفهوم داخلي ان هذا الخالق فيما معناه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. ده مفهوم مجبول في الإنسان لما بيجي يتكلم عن الإله الخالق، وإن هذا الإله الخالق هو الأكمل والأعظم والأعلى وهكذا. كل هذه المفاهيم مفطور عليها الإنسان، لكن هي معرفة جمالية أو مجملة كده، ما عندوش تفاصيل كثير. فهو عنده إحساس داخلي بأن الله رحمن رحيم، أو يعني متصف بالرحمة، وإن الله عز وجل عادل لا يظلم، وإن الله عز وجل هو المالك لكل الكون والخالق له. المفاهيم الجمالية اللي شوف الفطرة دي زي ما قلت عليه قبل كده، المفاهيم اللي في الإنسان اللي ما بيختلفش عليها أي إنسان على وجه الكرة الأرضية؟ إيه اللي بيخلي فيه عند كل البشرية اتفاق في مفاهيم معينة؟ زي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. العرف يعني المعروف عند كل الناس بأنه حسن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيه المقصود بالمعروف اللي هو معروف عند كل الناس أنه حسن تأمر به؟ إيه اللي جعل هذه المفاهيم مستقرة عند كل الناس مؤمنين ولا كفار؟ هي دي من ضمن المعرفة الفطرية. فمن ضمنها معرفة مجملة بالله أنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. لذلك لا تجد عاقل يؤمن بالله ينسب له النقص، ولو نسب له النقص بسبب أصل ده مذكور في الكتاب المقدس أن الإله خروف ولا أنه كذا، بيجد أن هو عنده نفرة من هذا. حتى لو بيدافع من جواه هو متضايق وبيحاول يأول النص بأي طريقة أو بأخرى، بحيث أن لا، هو مش المقصود بالكلام ده أن احنا نصف ربنا بالنقص، لأنه عنده معرفة داخلية بأن الله عز وجل لا يتصف بالنقص، هو موصوف بكل صفات الكمال. فدي نقاط هامة، هو مفطور على التوحيد ان الله واحد، وعنده معرفة جمالية بالله ان هو متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. وبعدين هنا يقصد لا يمكن له ان يعبر عنها، بمعنى ان هو يمكن الطفل او الشخص مش عارف يعبر بالكلام، او ما عندوش الفصاحة والبلاغة والبيان بانه يتكلم عن الله بالمعرفة الداخلية اللي هو عارفها. لكن عندما يتعلم يدرك بأن هذا متفق تماما مع الفطرة الداخلية اللي أنا عارفها عن الله عز وجل. هنا بقى بيقول وذلك أن المولود الصغير أول ما يخرج من بطن أمه يكون لديه علوم ضرورية يقوم بها بدون أي معلومات، من ضمنها الأمور الخاصة بأنه يأكل ويشرب والكلام ده كله. فالطفل الصغير ليس عنده اي معلومات، يعني يقصد ما عندوش علم زي العلم اللي احنا بنكتسبه، ومع ذلك بنجده في امور بيتصرف بها بطبيعته وبفطرته وعلى سجيته كده، لان ربنا هو اللي وضع فيه هذا. فمثلا اول ما تعطيه امه الثدي يلتقم مباشره ويمصه. ما الذي عرف هذا الطفل أن في هذا الثدي غذاء له؟ هذه معرفة خلقها الله عز وجل فيه، وهو يقوم بها بدون أي معلومات تترتب على العقل أو تترتب على الدماغ، إن أمه ما بتعلموش، هو لوحده بيعرف. فهي أشياء موجودة في نفسي. وبناء على هذا نقول إن الإنسان أول ما يولد يكون مفطورا على التوحيد، بمعنى أن أول ما يولد عنده عنده شعور بالله عز وجل، وعنده شعور بتوحيد الله سبحانه وتعالى ان الله واحد، وعنده شعور بتأله لله عز وجل. المعنى ده المقصود بالعبارة دي ايه؟ انه الانسان في داخله الشعور بالنقص والعبودية وارادة التوجه لمن هو اعلى واعظم لكي يعبده. شوف اللي أنا بقول عليه المبهر في هذا الكلام، إن ده أمر مستقر عند علماء المسلمين من خلال تدبر الآيات والأحاديث فيما بعد علماء الغرب من خلال دراسات وأبحاث ملهاش علاقة بوحي، وصلوا لنفس المفاهيم. إن الإنسان كائن دين أو متدين بطبعه، وإن الإنسان يريد أن يتوجه إلى إله يعبد، مفاهيم العبادة مغروسة في الإنسان. وإن العلماء اكتشفوا إن في أجزاء في العقل بتتفاعل أو تنشط مع الأمور الروحية ومع الأمور الخاصة بالعبادة، في مراكز في المخ. يعني الشعور بالخشوع، إيه اللي بيجعل الإنسان يشعر بالخشوع؟ دي أمور مراكز في العقل تتفاعل وتنشط مع ما هو ديني وروحي وعبادة. ايه اللي خلق في الانسان ده؟ كل دي امور ضد نظرية داروين اللي هي بتقول ان الحياة مادية بحتة. مجرد وجود هذه المفاهيم التي ليس لها علاقة بالمادة، الامور الخاصة بالصلاح، الامور الخاصة باليوم الاخر، كل المفاهيم الدينية والمعرفة بالله عز وجل، والأمور الخاصة بالتقوى والخشوع والكلام ده كله، والتوجه لكائن ما لتأليهه وعبادته، كل ده ضد نظرية داروين. ليه؟ لأن كل هذه الأمور ليست لها علاقة بالمادة قط، بل لها علاقة بروح، بأمور نفسية معنوية غير مادية غير محسوسة. لذلك شوف العلماء من ناحية بقى علمية مش من ناحية شرعية. الناحية الشرعية ان بما ان الانسان مجبول فيه هذا، معرفة بتوحيد الله ان الله واحد، ومعرفة جمالية بالله والكلام ده كله، يبقى فيه فعلا اله جبل في الانسان وزرع فيه هذا. من ناحية بقى دراسية غربية، ان العلماء قالوا كون ان الانسان مجبول فيه معاني ليست مادية زي الرحمة والحب والعدل ومفاهيم الخير والشر، كل هذه الأمور ليست مادية. ده جه منين؟ ده دليل بما إن الإنسان مجبول فيه أمور نفسية معنوية غير مادية روحية، هذا يدل على كائن غير مادي متصف أو فيه هذه الصفات أو المعاني، وهو ده مصدر التواصل ما بين الاثنين. أنا لما بتدبر بهذا الكلام بستشعر تفسير علماء المسلمين في الحديث اللي بيقول إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. تفسير أهل السنة والجماعة والسلف في الحديث بتاع إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، معناه إن الله عز وجل متصف بصفات، والله عز وجل خلق في الإنسان مفاهيم تجعله يفهم الصفات الإلهية، أو في الإنسان جانب من جوانب ما يتصف بها الله عز وجل بطريقة محدودة ومعينة، بمعنى أن في صلة روحية ما بين الخالق والمخلوق بهذه الطريقة، إن الإنسان فيه مفاهيم عدل ورحمة وود وحب والمفاهيم دي، وهذه المعاني يتصف بها الله عز وجل بكل كمال وجلال وإطلاق، مش بالطريقة المحدودة اللي بيتصف بها الإنسان. ده فهم السلف لهذا الحديث. في فهم آخر السلف ما قالوش به، اللي هو المقصود بصورته يعني ان الصورة منسوبة لله، بمعنى ان الله عز وجل هو الذي صور هذه الصورة فهي منسوبة له صورة الله. ده مش قول السلف. على صورته بمعنى صورة الله، بمعنى ان في الانسان جانب من جوانب ما يتصف بها الله عز وجل من عدل ورحمة والصفات السامية اللي ما هياش مادية على الإطلاق. أنا لما باجي أتكلم على القضية دي بتحتاج تدقيق شديد في الألفاظ والمصطلحات المستخدمة، وده مبحث كبير أنا هبقى أتكلم عنه فيما بعد في مسألة الأسماء والصفات. إن الإنسان لما بيجي مثلا يتكلموا على حتة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني إيه الاستواء معلوم؟ يعني في الإنسان معرفة بمعنى الاستواء، العلو والارتفاع. الرحمة معناها معلوم، إيه اللي جعله معلوم عند الناس؟ انت في جواك انت فاهم يعني ايه رحمة من غير ما حد يفهمها لك، حتى لو انت زي ما قال بالنسبة للطفل مش عارف يعبر عنه بلسانه، لكن فاهم يعني ايه رحمة، فاهم يعني ايه عدل وهكذا. ايه اللي جعل هذا معلوم؟ ان دي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ان الانسان مخلوق على صورة الله عز وجل، المفاهيم الشرعية دي كلها. طيب فين قال لك عنده شعور بالله ان في اله موجود، عنده شعور بتوحيد الله ان الله واحد، عنده شعور بالتأله لله عز وجل، يعني يريد ان يتوجه الى كائن ما بالعبادة، ومراكز العبادة والكلام ده كله وكل الامور الروحية دي ثابتة في فطرة الانسان. زي ما قلت دي امور العلماء المسلمين مستقرين عليها، هم فيما بعد الغرب اثبت ان ده واقع وده حقيقة فعلا، لكن هذا الشعور شعور مجمل وشعور عام غير تفصيلي. يعني انا عندي شعور داخلي بالتوجه بالعبادة، لكن كيف اعبد الله لا اعرف على وجه اليقين، ما اعرفش صفة صلاة، ما اعرفش صوم، ما اعرفش ازاي اعبد، لكن عندي في داخلي توجه لله عز وجل بالعبادة. ثم بعد ذلك عندما يعقل ويكبر فإن الرسل تفصل له هذه الأمور المجملة. لذلك ما جاش في رسول يقول له اعبد الله، أنا عندي أصلا إقبال على الله، أنا مستنيك بس تقول لي إزاي أعبده وتفهمني أكثر وهكذا. والدليل على هذا الفهم للفطرة الآية، واضح فيها أن الآية واضح فيها المدح لهذا الفطر، إن هي مضافة لله، فطرة الله. فالله عز وجل يقول فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله. فهذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى بقوله فطرة الله تدل على أن هذه الفطرة ممدوحة، يعني فيها مواطن خير أو فيها أمور حسنة، مش زي ما العلماء التانيين قالوا ده أبيض يا وردي ما فيهاش أي حاجة خالص. ولو كانت هذه الفطرة لا تقتضي معرفة الله عز وجل وتوحيده لما كانت ممدوحة، بمعنى لو كانت بياضا ليس فيها شيء كالورقة البيضاء، فإن الورقة البيضاء في حد ذاتها ليست ممدوحة، لأنه ليس فيها شيء ممدوح مثل معرفة الله، وليس فيها شيء مذموم مثل ضد ذلك. فالفطرة هنا فطرة ممدوحة، والإضافة إلى الله عز وجل تدل على أنها ممدوحة. فيما بعد هو كمل الشرح أنواع الإضافة لله، بس دي قضية احنا نبقى نتكلم عنها فيما بعد في الأسماء والصفات لما نقول روح الله وكلمة الله وكلام. طيب هنا ده كلام برضو لنفس المؤلف، وأنا شوف أنا معرفش أصلا عنه حاجة، الراجل ده عبد الرحمن السلمي، أنا بحثت في المكتبة الشاملة وجدت هذا الكلام، لكن أنا حبيته لا لشيء إلا أني أنا وجدته يشرح شرح ممتاز جدا لما وافق عليه العلماء الأوائل، ويعني دي أعظم أنواع الحب، أن الشخص لا تحبه إلا لأنه يتكلم عن الله عز وجل على العقيدة الصحيحة وهكذا. هنا كان بيشرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة العبودية رسالة هامة جدا ورائعة شيخ الإسلام ابن تيمية، برضو دي دروس مفرغة. بيقول الفطرة، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والفطرة هي ميل القلب إلى الله ومحبته له، ده معنى الفطرة بالإضافة إلى معنى الحنيفية، وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني، أو ابن سيدنا إبراهيم كان حنيفا مسلما، يعني مائل عن الخير مقبل، آسف، مائل عن الشر مقبل إلى الخير، ده معنى الحنيفية. إن وده داخل في معنى الإسلام العام، إنه هو عنده إقبال على الله، ولما يوصل له العلم بإيه البطلوب منه أو الأوامر الإلهية، هو مقبل على الاستسلام والطاعة والانقياد وهكذا. فالفطرة هي ميل القلب إلى الله ومحبته له، إنه يحب هذا الخالق، وده أمر فطري فيه، هذا أمر مخلوق فيه. ومعنى كلمة فطرة خلقة، يعني الهيئة الصورة اللي الإنسان مخلوق عليها، من الناحيتين، من ناحية صورية خارجية ومن ناحية نفسية والمعاني الروحية المغروسة فيه. هذا قول ابن عباس، لم أكن أعلم ما معنى فاطر حتى سمعت رجلا من العرب يقول أنا فطرتها، كان بيتكلم عن البئر، البئر ده مين اللي عمله، فبيقول أنا فطرتها، يعني وجدتها وصنعتها وصورتها على الصورة اللي هي عليها دي، يعني أنا ابتدأتها وأنشأتها. قال والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، دي من ضمن مفاهيم الفطرة والحنيفية، إنه هو مقبل على الحق ودايما الإنسان يبحث عن الحق ويريد أن يصل إليه. فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. وهذا قوله تعالى: قد أفلح من زكى وقد خاب من زكى، آسف، قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. والآيات التانية اللي بتتكلم برضو عن النفس البشرية وهكذا. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما زكى منكم من أحد أبدا يعني هذا النقاء، معنى التزكية أنه الله أكبر. ما افتح الباب يا عبد العزيز، احنا خلاص بنشطب يعني. معنى التزكية هنا ان هو النقاء، وانه غير مدنس بذنوب، وانه في علاقة روحية بينه وما بين الله عز وجل. ومن اهم الاشياء اللي انا بحبها في شيخ الاسلام ابن تيمية، ودايما بسأل الله عز وجل انه يرزقني زيه، حفظه لكتاب الله وتدبره، وانه قادر على استحضار الآيات في الموضوع اللي بيتكلم عنه ما على طول، ما بيتعبش، بيتكلم عن شيء يشرح زي ما هو عايز. ايه الدليل؟ 1 2 3 4 5. ودي نقطة يعني هامة جدا، سواء مقارنة أديان ولا غيره، ان الله عز وجل دايما في القرآن الكريم بيتكلم بانك تدعو بالقرآن، مش بالضرورة ان انت تدعو بالقرآن بمعنى ان اول ما حد يكلمك تقوم رصص له الايات اللي انت حفظها وخلاص، لكن بمعنى ان علمك اللي انت بتدعو اليه والامور اللي انت بتشرحها والحاجة اللي انت عاوزه يعتنقها كلها امور انت مكتسبها من الوحي، فتشرح زي ما انت عايز تشرح. ممكن تستعين بكتب مقدسة او ايا كان، او مراجع مقبولة عنده علشان توصل نفس المعنى، لكن في النهاية انت تدعو على أصل علشان ده في القرآن، وتستطيع استحضار الآيات أو حاضر في ذهنك الأدلة من الوحي إن المفاهيم بقى اللي أنا وصلتها لك دي علشان ربنا قال كذا كذا كذا كذا. طيب هنا هو يريد إيصال فكرة إن الفطرة ميل القلب إلى الله ومحبته، ومن ضمن مفاهيم الفطرة الطبيعة أيضا النقية اللي الإنسان خلق عليها. احنا المرة الجاية إن شاء الله لما نكمل كلام عن الفطرة هنتكلم عن المعمودية عند النصارى وعلاقتها بتبديل الفطرة والجزء بتاع فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، ونتكلم عن عقيدة النصارى في مسألة ان الطفل ما بيولدش زكي نقي عن الحنيفية، بيولد فاسد ومستحق لعذاب النار، وده كله مخالف للعقيدة الإسلامية. وهنتكلم عن عقيدة النصارى في مسألة ضرورة معمودية الأطفال، وإلا هو كده هيدخل النار لو مات الطفل الصغير قبل أن يعمد. وهنتكلم عن قضية ان الإسلام هو الدين اللي الإنسان بيتولد عليه، وإن المفاهيم الإسلامية العقائدية هي الموافقة للفطرة، وإن المفاهيم المسيحية العقائدية الرئيسية كلها مخالفة للفطرة اللي ربنا بيزرعها في الإنسان. طيب هو فاضل اقتباسين نقراهم: عبد العزيز الراجحي شرح كتاب السنة للبربهاري، برضو دروس، بيقول: كل مولود يولد على الفطرة وليس على الهداية. هو يقصد هنا انه المقصود الفطرة اللي هي الاسلام بمعناه العام، مش الاسلام والهداية والايمان زي ما احنا عليه كناس مميزين. والفطرة تعني ان يقر بربوبية الله ويميل الى الخير، وهي الاسلام بمعناها العام. يقر بربوبية الله بمعنى انه هو عنده معنى مفهوم مغروس فيه ان في اله خالق، وهذا الخالق هو رب هذا الكون، بمعنى هو الذي اوجد هذا الكون، هو اللي له سيادة على هذا الكون وهكذا. ويميل الى هذا الخالق بانه يريد ان يعرفه ويعبده ويتوجه اليه ويستسلم له وهكذا. شيخ محمد بن اسماعيل مقدم في الدروس له عن السواك وسنة الفطرة بيقول: المعنى الفطرة أن كل أحد لو ترك كما كان وقت ولادته لأداه نظره إلى الدين الحق وهو التوحيد اللي هو الإسلام. أي شخص لو ما تأثرش عليه من خلال البيئة اللي حواليه أو ناس تعلموا تعليم خاطئة أو غير كده سيتجه إلى الإسلام قطعا ولا شك، ولن يعتنق المسيحية واليهودية ولا المجوسية ولا أي دين تاني. أنا دايما بقول النقطة دي هابة، إن معظم النصارى مثلا في نقطة نشر الكتاب المقدس وقراءة الكتاب المقدس وإن ده نوع من أنواع التنصير مجرد نشر الكتاب المقدس. أنا دايما بقول في الناحية بتاعت التأثير الخارجي دي، لو أي شخص مش مؤثر عليه خارجيا بأفكار تنصيرية وأرى الكتاب المقدس لا يمكن هيعتنق المسيحية زي ما هي عليها دلوقتي، وإن أي شخص من غير بقى مؤثرات خارجية لو قرأ القرآن الكريم قطعا ولا شك سيعتنق الإسلام زي ما احنا مسلمين. نقطة إقرار الإسلام بدور البيئة المحيطة بالإنسان ودور الأسرة ودور أيا كان، وفيما بعد إن الإسلام بيتكلم عن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، دي قضية في غاية الأهمية. احنا كناس بنؤثر على البيئة اللي حوالينا لينا واجب دعوي، والآباء والأمهات ليهم واجب، وكل مسلم كإقرار بدور البيئة المحيطة بالإنسان عليه واجب إنه يحافظ على هذه الفطرة اللي الله عز وجل خلق عليها الإنسان، ويقاوم أي مؤثرات خارجية أخرى ممكن تؤدي إلى انتكاس هذه الفطرة أو إن الإنسان يغير المفاهيم اللي ربنا خلقه عليها. فأنا بيقول إن كل أحد لو ترك كما كان وقت ولادته لأداه نظره إلى الدين الحق وهو التوحيد، ويؤيده أيضا قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليه. لا تبديل لخلق الله معناه إيه؟ معظم العلماء قالوا التفسير من ناحيتين، لا تبديل لخلق الله بمعنى إن هذا سيحدث قطعا ولا شك وإن هذه هي الفطرة والإنسان بيولد عليها، ولو وقفت على رموش عينيك برضو الإنسان هيتولد على الفطرة، لا تستطيع ولا تملك أن تغير من هذا شيء. ويمكن ده داخل ضمن قولي تعالى اسمه ده فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره. من ضمن ان المفاهيم الاستسلام ان غصب عنك لا تستطيع ان تدفعه، هو مفهوم الفطرة اللي ربنا بيخلقك عليه. ده معنى من المعاني وهو اللي عليه اغلب العلماء، ان انت مش هتقدر تغير الخلقة والفطرة للانسان اللي ربنا خلق الانسان عليه. نقطة تانية، لا تبديل لخلق الله بمعنى ان الفطرة دي هتفضل جواك وحج عليك، وحتى لو اعتنقت أي دين آخر أو أي إيمان آخر هيفضل جواك مفهوم الفطرة اللي مش هتقدر تنزعه من داخلك. هتدعي أن أنت ملحد وتنكر وجود الإله، هيفضل داخلك شعور بمفاهيم الفطرة اللي ربنا زرعه فيك، ولا تستطيع أن تبدل خلق الله وهتفضل حج عليك. المرة القادمة إن شاء الله هنكمل شرح في أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، والجزء الخاص بأني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاشتلتهم عن دينهم، فكرة إن الإسلام هو دين الله وإن أي دين آخر مصدره الشيطان، والأمور الخاصة بقى يهوداني وينصراني المتعلق بالمعمودية، ومقابلها قول الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني وصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.